لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك إذا شفت على هلي طير لما النفوت شايل عفش وطالع ومن السرعة هزوت لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك فرحتي إذا شفت الأرض مبتلها عذب الرعود والربيع بساطن أخضر جمل كثر الورود لا تلوما ونخوك لا لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك فرحتي بالجلس مع ربعي أبد ما له حدود قوة تنسيك همك هذا نشمي وذا يقود لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك تالفة ومنا ومنا بسمة محد ينود شعري قصة سلفات طيبة بيض لسود لا تلوما ونخوك لا لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك نارنا مشبوبة هرط جذعها شله يكود ضوي تغريمة حسي حولها بدن برود لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك والدلال مبهرات والبريق شهود والغدا يطبخ تشمه فيحر ريح العقود لا تلوما ونخوك لا لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما قلتها واختم بها انك تعود في الختام صلي على احمد قدوتي خير الوجود لا تلوما ونخوك لا لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك لا تلوما ونخوك